حلو قايب بعد الكوشة. بس دورنا لك على شوي. كنت حبيبي ساعدني كي أشفى من كنت طبيبي ساعدني كي أرحان عن إن كنت حبيبي ساعدني كي أشفى من أو كنت طبيبي حبيبي ساعدني كي أشفى من لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحبب لو أني أعرف أن البحر لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدا يا يا عمرنا يا عمرنا يا عمرنا ضوفوا شجرنا ضوفوا شجرنا ضو يا قمرنا خلي الحب وردي خلي الدنيا وردي وردي يا قمرنا ده مهما يقابلنا في سكة سفرنا كله راح يعدي البسمة تعدي والدمعة تعدي واللي غايف ضل ليا حب حبيبي ليا حب حبيبي ليا حبايب حبايب والحب فينا دايب دايب يا لسه فاكر قلبي يديلك أمان ولا فاكر كلمة حتى عيد اللي كان لسه فاكر فاكر قلبي يدينا تمام ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان ولا نظرة توسي لي الشوق بالحنان لسه فاكر كان زمان كان زمان لسه فاكر كان زمان هوبا يلا بينا كانت الأيام في قلبي دموع بتجري وانت تحلالك دموعي وهي عمري عمري عمري عمري سافر لحسام حسن.